باب جوازه في السفر في وقت إحداهما. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: أبواب الجمع بين الصلاتين. لما انتهى الحديث عن السفر وأحكامه المتعلقة بالصلاة من حيث القصر ومدته ومسافته على ما سبق تفصيله، جاء الكلام عن الجمع بين الصلاتين. فقال: باب الجمع بين الصلاتين. وهذا أيضا من تيسير الشارع ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن شرع لها أو رخص لها في الجمع بين الصلاتين، حيث يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما على ما سيأتي تفصيله. والقصر كما سبق هو متعلق بالسفر، على معنى أنه من خصائص السفر، فلا يقصر في غير السفر، وإنما أصل أن الصلاة تصلى تامة. ومعلوم أن القصر متعلق بالصلاة الرباعية، الرباعية هي التي تقصر ركعتين، أما المغرب فكما هي، والفجر ركعتان أيضا كذلك. والقصر متعلق بالسفر على معنى أنه لا يتصور القصر في أعذار أخرى. المريض مثلا لا يقصر الصلاة، صاحب الحاجة لا يقصر الصلاة، وإنما يصليها تامة. أما الجمع بين الصلاتين فإنه للحاجة، المسافر يجمع إذا احتاج إلى الجمع، وبعضهم قصره على من جد به السير كما سيأتي، يعني إذا كان المسافر يسير في سفره وغير متريث نظرا لانشغاله مثلا، أو لطول المسافة، أو لأي سبب من الأسباب التي تدعوه إلى أن يكون في سفره وفي سيره جادا، على معنى لا يحطه ويرحل بحيث أنه لا يتمكن، لا يمكث مكثا طويلا، على ما سيأتي بيانه أيضا. وبعضهم أجاز الجمع في السفر مطلقا كما سنشير في بيان خلاف أهل العلم. فإذا الجمع بين الصلاتين ليس بالرخص السفر وحده، وإنما يتصور الجمع بين الصلاتين لأمور أخرى غير السفر، كالمريض إذا احتاج إلى الجمع بين الصلاتين فإنه يجمع، وكذلك أيضا المستحاضة، وكذلك أيضا عند المطر أو الريح الشديدة أو البرد الشديد على ما سيأتي كذلك. وبهذا يتبين أنه إذا كان القصر خاصا بالسفر فإن الجمع يتصور أن يسوغ الجمع في غير السفر. فقال أبواب الجمع بين الصلاتين، يعني الصلاتين التي يسوغ الجمع بينها، وهي بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فلا تجمع لا إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها. قال باب جوازه في السفر في وقت إحداهما، يعني جواز الجمع ومشروعية الجمع والترخيص في الجمع بين الصلاتين في السفر، لأنه سيأتي باب آخر لجوازه في المطر من أجل المطر، وكذلك أيضا للخوف والمرض. وهذه الأبواب خاصة بالسفر، هذا الباب خاص بالسفر في جواز الجمع في السفر، وسيأتي أبواب أخرى في الجمع لأمور أخرى أو لأسباب أخرى غير السفر. فقال باب جوازه في السفر في وقت إحداهما، في وقت إحداهما على معنى أنه سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وكأن الشيخ رحمه الله في ترجمة هذه يساوي بين، يعني في الأفضلية بين أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، على معنى أن المسافر ينظر في الأرفق به الشيء الذي يكون له أكثر راحة وأبعد مشقة يأخذ به، إن كان جمع تقديم أو جمع تأخير على ما سيأتي في الأحاديث. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل يجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. معلوم أن هذا الحديث صحيح وصريح في موضوع الجمع. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة ومزدلفة هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. أما الأمور الأخرى أو الأحاديث الأخرى التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فحملها بعض أهل العلم على الجمع الصوري. فالمراد بالجمع الصوري هو أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها. ومعلوم أنه إذا فعل ذلك بأن صلى الظهر في آخر وقتها ثم صلى العصر بعدها في أول وقتها يكون كأنه جمع، وهذا هو الذي يسمونه الجمع الصوري. وهذا هو الذي حمل عليه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه أحاديث الجمع في غير عرفة ومزدلفة. في آخرين العلم كالحسن والنخعي وغيرهما. ولكن إذا كان المقصود بالجمع هو الرفق بالمسلم ورفع الحرج عنه، فمعلوم أن الجمع الصوري فيه مشقة شديدة. لماذا؟ لأن تحري الظهر حتى لا يبقى إلا مقدار 4 ركعات فيصليها ثم يصلي العصر في أول وقتها هذا أمر شديد، كافة العامة لا يعرفونه، بل لا يكاد يعرفه إلا خصائص أهل العلم. فإذا كان المقصود هو الرفق ورفع الحرج فإن الجمع الصوري يجلب مشقة شديدة، وهذا هو الذي تعقب به العلم القائلين بالجمع الصوري. وحديث أنس هذا مطلق، وكأنه يشترك مع حديث معاذ الآتي المتعلق بغزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعل ذلك في غزوة تبوك. خلاصة الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، فكان الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأرفق به وبأصحابه، فإذا كان يعني رحل من منزله يعني منزل الذي حط به في السفر، وليس المقصود المنزل منزل في البلد في المدينة مثلا، لا المقصود المنزل الذي ينزله المسافر، لأن معلوم أن السفر يقتضي مراحل وبخاصة في السابق مراحل، لأن المسافر لا يقطع المسافة في مرة واحدة نظرا لطولها، وبخاصة في مثل ما بين المدينة وتبوك فإنه يستغرق أياما قد تصل إلى 10 أيام و 20 يوما، وهذا معلوم أنه يحتاج إلى نزول وارتحال. فمراده أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، لأن الإنسان إذا تحرك مثلا قبل الزوال ثم توقف من أجل الصلاة في أول وقت الظهر مثلا، هذا قد يؤثر ويعيق المسافر، بينما إذا امتد السير وطال الزمن فإن المسافر يقطع، لكن إذا كان يسير ثم يقف ثم يسير هذا يعيقه كثيرا فلا يصل إلى مراده. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قبل أو إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال كان من الأرفق ومن أجل قطع مسافة أكثر أن يجمع جمع تأخير حتى تكون مسافة أطول في السير، فهذا معنى إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول أخر الظهر إلى وقت العصر يعني جمع جمع تأخير ثم نزل يجمع بينهما يعني بعد دخول وقت العصر. فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. هذا معنى أنه إذا كان رحيله بعد دخول الوقت فإنه يصلي أولا حتى لا يحتاج إلى أن يتوقف عند وقت العصر، وإنما يستمر إلى مثلا المغرب إذا أراد يصلي المغرب وقته، أو يستمر حتى إلى العشاء حتى يجمع جمع تأخير بين المغرب والعشاء، فيكون مسافة طويلة يتمكن منها المسافر من قطع المسافة والسير أكبر قدر ممكن، لأن المسافر كما هو معلوم حريص على أن يصل إلى المكان الذي يريد، لأن السفر قرعة من العذاب وشاق، ومن هنا جاء الترخيص في القصر والترخيص في الجمع. وفي رواية المسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر يعني جمع تأخير. وعلى كل حال يدل الأمر على أن المسافر يأخذ بالأرفق به. بقي أن نشير إلى خلاف العلماء في موضوع الجمع، هل هو سائغ أو مشروع. الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد رحمهم الله في جمع كثير من الصحابة إلى أن الجمع يجوز مطلقا في جميع الأوقات، جمع تقديم أو تأخير للحاجة، ومن أظهر الحاجات السفر. وأدلتهم هي الأحاديث الموجودة في الباب وسيأتي كثير منها. ذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أن الجمع لا يشرع إلا في عرفة في الحج وفي مزدلفة، هذا هو الذي جمع يتفق فيه مع أهل العلم. إذن كأن الجمع في عرفة ومزدلفة محل إجماع أو اتفاق بين أهل العلم، يعني جمع ليس جمعا صوريا وإنما جمعا حقيقيا. في عرفة يجمع جمع تقديم، وفي مزدلفة يجمع جمع تأخير. أما الأحاديث الأخرى في غير عرفة ومزدلفة فإن الحنفية يحملونها على الجمع الصوري، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل على معنى أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها فتكون صلاتان متجاورتين، فتكون الصلاتان متجاورتين فكأنه قد جمع، وهو جمع صوري، يعني أنه صلى هذه في وقتها وهذه في وقتها، غير أن الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وإذا كان المقصود الرفق بالمصلي فإن هذا شاق، وبخاصة أن الضبط بمعرفة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هذا أمر يشق، كما قلنا لا يدركه العامة، بل لا يدركه كثير من أهل العلم، وإنما يدركه خصائص أو طوائف خاصة من العلم، وبخاصة قد يكون مهتمين بأمور الفلك وجريان الشمس ونحو ذلك. مالك رحمه الله، أو المشهور من مذهب مالك رحمه الله، وقال بعض العلم أن الجمع مشروع لمن جد به السير فقط، أن الجمع مشروع لمن جد به السير، وسيأتي حديث في هذا. لمن جد به السير يعني إذا كان المسافر مستعجل في سيره ويحث نفسه على السير، إما بسبب طول المسافة، وإما بسبب خوف، وإما بسبب فوت يفوت غرضه فتجده جادا في سيره لا يسير الهوينة، وإنما هناك أغراض يخشى أن تفوت فيكون جادا في سيره. فإذا كان كذلك فهذا هو الذي عند مالك في المشهور عنه، يعني أنه يسوغ له الجمع. أما إذا كان لم يكن له ما يدعوه إلى التعجل وإلى الجد في السير فإنه لا يسوغ له الجمع. وهناك من العلم من قال إن الجمع هو للعذر، لمن كان عذورا، يعني سواء كان مسافرا أو غيره. وأشرنا إلى أن مذهب أحمد الشافعي أنه يجوز الجمع المطلقة في السفر وفي غيره من الأعذار كما سيأتي. نعم يا شيخ. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أكر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركض، فإن لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد. ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه وإذا سار قبل أن تذول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. هذه أحاديث أيضا هي في مجموعها فيها مقال كبير حيث ثبوتها وسندها، وتكلم فيها العلماء كلاما طويلا، وبخاصة أنها فيما يتعلق منها بجمع التقديم، حتى قال أبو داود ليس في جمع التقديم حديث قائم، ولكن النظر في مجموع هذه الأحاديث وأمثالها مما لم يذكر المصنف يدل على أن لهذا أصلا، بل ترقى إلى درجة الحسن كما قال الحافظ وغيره، فحتى إنهم قالوا إن بعضها صحيح وبعضها حسن في مجموعها أيضا يقوي بعضها بعضا. فجمع التأخير كأنه لم يتنازع فيه العلماء تنازعا كبيرا، وإنما كان جل تنازعهم على جمع التقديم. وابن المنير أيضا يقول في هذه الحديث إن الحفاظ فيها خمسة أقوال، أحدها أنه حسن غريب، والقول الثاني أنها صحيح كما قال ابن حبان، وبعضهم قال إنها منكر كما قال أبو داود فيما سبق، و ابن حزم يقول إنها منقطعة أو فيها انقطاع، وأبعد الحاكم النجع فقال إنه موضوع، وهذا تفاوت كبير جدا بين أن تقول صحيح وأن تقول موضوع، ولكن على كل حال مجموعها وخاصة في من تكلموا فيه وهو أبو الطفيل هو موثق عند أهل العلم، وبخاصة البخاري وصفه بأنه صدوق وكذلك غيره من أهل العلم. وعموما مجموع هذه الأحاديث يرقى إلى درجة الحسن، بل إلى أن يصح الاحتجاج بها. وحديث أنس السابق هذا في الصحيحين وغيرهما. فعلى كل حال القول الحق إن شاء الله أنه يسوغ جمع التقديم وجمع التأخير، ويفعل المحتاج الأرفق به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ ذلك في أسفاره. فحديث معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر صليهما جميعا، كما سبق في حديث أنس. إذا كان ارتحاله قبل دخول وقت الظهر فإنه يستمر إلى وقت العصر حتى يطول السير، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار حتى يكون الوقت أطول من أجل السير، وهذا هو أرفق بالمسافر. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب، كما لاحظ ذلك في الظهر والعصر. فإذا دخل المغرب ولم يرتحل فإنه يصلي يجمع جمع تقديم، وإذا كان ارتحل قبل المغرب فإنه يجمع جمع تأخير حتى يكون أطول في السير. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حنت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر. هذا أيضا يشبه حديث أنس وحديث معاذ من حيث إنه يجمع جمع تقديم إذا دخل الوقت قبل أن يرحل، وجمع تأخير إذا كان قبل الظهر مثلا فيما يتعلق بالظهر والعصر رحل قبل زيغ الشمس فإنه يؤخر جمع تأخير، وكذلك الحال في المغرب والعشاء. وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينهما وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما، رواه أحمد. ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه: وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. وأما حديث ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق، هذا يؤيد ما نحى إليه الإمام مالك رحمه الله أن الجمع يكون لمن جد به السير. استغيث يعني على معنى أنه استدعي، لأن أهله كانوا بحاجة إليه، وقد يكون في سفر وقد يكون المسافة ليست مسافة سفر، فإن كانت سفرا فالأمر ظاهر، وإن كانت غير سفر يدل على أن الجمع للحاجة. وسيأتي حديث ابن عباس في الباب التالي لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع 7 و8 من غير خوف ولا مطر. استغيث على بعض أهله يعني استدعي، استغاث به أهله يعني كانوا في حاجته، قد يكون مرض وقد يكون غير ذلك، فجد به السير يعني احتاج إلى أن يحث السير من أجل أن يصل في أقرب وقت، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، لأن هذا أرفق به وهذا أدعى إلى أن يصل إلى أهله في أقرب فرصة، مما يدل على أن الجمع يشرع للحاجة. قال: ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك معلوم أنه له حكم المرفوع. ثم قال: كان يفعل ذلك إذا جد به السير، كأن مفهومه أنه إذا لم يجد به السير أنه لا يفعل ذلك، وهذا هو من مستندات مالك رحمه الله كما سبق. ولكن الحديث الأخرى لم تقيد به أن يكون السير جادا، وإنما مجرد طروء الحاجة يكون مسوغا للجمع بين الصلاتين، فإن كان في سفر مثلا يسوغ له القصر فيقصر ويجمع، وإن كان ليس من أهل القصر فإنه يجمع وهو متم كما يفعل المريض وكما يفعل في وقت المطر ونحو ذلك. قال: كان يفعل ذلك إذا جد به السير. رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه، ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه. بقي أن نشير إلى أن أهل العلم ذكروا بعض التفاصيل فيما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، من حيث إنهم اشترطوا بعض الشروط، من أنه قالوا يشترط للجمع أنه في جمع التقديم أن ينوي جمع التقديم عند دخول وقت الأولى، عند دخول وقت الأولى ينوي أنه جمع تقديم. وكذلك أيضا قالوا لا يفصل بينها براتبة ولا بفاصل طويل، لأن المقصود من الجمع هو أن يضم الصلاتين، أما إذا فصل فصلا طويلا هذا يخالف مقصود الجمع، يخالف مقصود الجمع، لأن المقصود الجمع هو ضمهما إلى بعضهما من أجل فعل أرفق به، أما إذا فصل بينهما فصلا طويلا فإنه يخالف المقصود. وإلا ليس هناك دليل صريح في قضية لزوم أن لا يفرق بينهما إلا موضوع العرف، يعني لا يكون، وموضوع أصل الجمع مقصود الجمع أنه لا يكون جمعا إذا فصل بين فصلا طويلا، لكنهم قالوا يرخص بكلام يسير أو كلام يحتاج إليه أو بوضوء يسير يحتاج إليه، قالوا لكن لا يفصل بينهما براتبة، لأن هذه الصلاة فيفصل بين الصلاتين المفروضتين بصلاة، قالوا إن هذا لا يكون معه الجمع سائغا، خاصة أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بينها، وإنما كان يقرن هذه بهذه فيؤدي للأولى ويقيم لكل فريضة. وإذا كان الجمع في التأخير فيشترط أن ينوي جمع التأخير قبل دخول وقت الأولى. لماذا؟ حتى لا يدخل وقت الأولى، لأن المعلوم إذا دخل وقت الأولى يكون المكلف مشغول، يكون المكلف مشغولة ذمته بالفرض، لأنه يجب على الإنسان إذا دخل وقت أن يصلي أو أن يستعد للصلاة، لكنه إذا كان يعلم من نفسه أن سيجمع جمع تأخير عليه أن ينوي هذا حتى لا تكون ذمته مشغولة بالواجب. هذا هو الذي ذكروه. وكذلك أيضا ذكروا أنه لا بد من بقاء العذر المسوغ للجمع، كما لو كان في سفر مثلا لا بد أن يستمر هذا العذر في الوقت الأولى إلى الإحرام في وقت الثانية، يكون العذر قائما عذر السفر، عذر الجمع سواء كان سفرا أو غيره. مثلا شرع في جمع التقديم صلى الظهر ولا زال في السفر، ثم أحرم بالثانية التي هي العصر مثلا وهو لا زال في السفر، لكن لو طرأ عليه مثلا هو الآن أدركته الصلاة مثلا في هو سائر مثلا من المدينة إلى مكة، أدركته الصلاة في جدة مثلا فأراد أن يجمع وصلى الظهر، لكن أثناء صلاة الظهر طرأ عليه أن يبقى